ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع الوسائل التي يزداد بها الإيمان وتنمو شجرته. وكنا قد ذكرنا في اللقاءين الماضيين من هذه الوسائل اثنتين: العلم النافع والعمل الصالح. وانتهى بنا المقال في اللقاء الماضي إلى الوسيلة الثالثة من وسائل زيادة الإيمان ونمائه، ألا وهي الذكر والفكر. وقلنا إن ذكر الله تبارك وتعالى هي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتنافسون وإليها دائما يترددون، وهي الباب المفتوح بين العبد وربه ما لم يغلقه بغفلته ونسيانه. وبالذكر يصرع الإنسان الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. والذكر هو روح الأعمال وأفضل القربات وأجلها إلى الله تبارك وتعالى. لأجل هذا وغيره أمر الله تبارك وتعالى بالذكر أمرا مطلقا ومقيدا. وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذاكر والغافل مثلا بالحي والميت، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذاكر بمنزلة الحي في بيوت الأحياء، والغافل بمنزلة الميت في قبور الموتى. ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، وأن قلوبهم في أبدانهم كالموتى في قبورهم، كما قال القائل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. أثنى الله تبارك وتعالى على الذاكرين، وأخبرهم بما أعد لهم من المغفرة والنعيم المقيم، فقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والمفردون تعني إما الموحدون، فيكون الله تبارك وتعالى، أو فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الذاكرين أكثر الناس توحيدا لله رب العالمين. وإما أن تعني كلمة المفردون الآحاد والفرادى من الناس، ففيها إشارة إلى قلة الذاكرين بالنسبة للغافلين. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ويكفي لشرف الذكر أن الله تبارك وتعالى يباهي بأهله الملائكة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ يستحلفهم بالله، هل هذه نيتهم؟ وما أجلسهم إلا هذه النية وهذا الهدف وهذا المقصد؟ قالوا: الله، ما أجلسنا إلا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا رضي الله تعالى عنه أن يستعين بالله عز وجل على ذكره، فقال: يا معاذ، إني لأحبك. وفي رواية أنه أقسم له بالله أنه يحبه، ثم قال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولو علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلبا أعلى من هذا وغاية أعز من هذه لوصى بها حبه معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا، إلى غير ذلك من فضائل الذكر وثمراته العاجلة والآجلة. ويرحم الله الشيخ السعدي حيث يقول: فكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الهم والشقى عنك ويطرد، ويجلب الخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما صحابته بأن كثير الذكر في السبق مفرد، وأوصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. ذكر الله عز وجل نور للذاكر في قلبه وفي قوله وفي قبره وفي حشره. وجملة القول أن الله تبارك وتعالى ما أمر بشيء في كتابه ما أمر بالذكر، وما أثنى على أحد ما أثنى على الذاكرين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب نحو 100 فائدة من فوائد الذكر في الدنيا والآخرة، ثم قال: وللذكر أنواع ثلاثة، أنواع الذكر ثلاثة: ذكر الأسماء الحسنى ومعانيها، والثناء على الله وتوحيده بها، ذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، ذكر الآلاء والإحسان والنعماء والأيادي. ومن نظر في هذه الأنواع الثلاثة أيقن أن الذكر يشمل الدين كله. فمن عرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحده بها وأثنى عليه بها دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، أي عرفها وتفكر فيها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. من عرف الأمر فاتبعه، وعرف النهي فاجتنبه، وعرف الحلال فأحله، وعرف الحرام فحرمه، فقد استكمل عرى الإيمان. من ذكر نعيم الله عز وجل وإحسانه وفضله وكرمه وبره أحبه ولا بد، واحتقر نفسه وعمله بجانب الحق الذي عليه لربه تبارك وتعالى، وهكذا يكون الذكر شاملا للدين كله. الذكر أنواع ثلاثة: ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته والثناء عليه وتوحيده بها، ذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، ذكر النعماء والإحسان والفضل والأيادي لله عز وجل على عباده. والذكر في كتاب الله عز وجل قسمان: ذكر بالقلب واللسان، وحقيقة الذكر عباد الله حضور المذكور في فكر وقلب الذاكر في كل وقت وعلى كل حال. هذا معنى الذكر، ألا يغيب الله عز وجل عن ذكرك طرفة عين ولا لمحة نفس ولا أقل من ذلك. حقيقة الذكر حضور الله عز وجل دائما في قلبك أيها الذاكر، لا تغفل عنه ساعة ولا تنسى أمره مرة. فإذا أردت أن تتحقق بهذه الصفة ذكر الله تبارك وتعالى، فاذكر بقلبك أي بعقلك وأنت وحدك وأنت في الملأ وأنت في الطريق وأنت في السوق وأنت تباشر عملك وأنت تخالط أهلك، تذكر الله في كل وقت وعلى كل حال، تذكر أن الله عز وجل معك يراك حيث كنت، فلا تفعل إلا ما يرضيه. فإن أديت واجبا فاذكر أنك أديته طاعة لله، وإن اجتنبت محرما فاذكر أنك تركته مخافة الله، وإن فعلت مباحا فاقصد وجها من وجوه الثواب تستحق أن تثاب عليه. وإذا عرض لك طريقان فاختر منهما ما يدنيك من الجنة وما يباعدك عن النار، فإن نسيت وأذنبت ذنبا فتب منه واطلب العفو عنه، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. واذكر الله عز وجل بقلبك ولسانك، فإن أفضل الذكر ما كان بالقلب واللسان، فإذا كان الفكر فارغا غافلا عن معنى ما يتلفظ به اللسان كان الذكر كلاما لا معنى له، وربما كان الذكر معصية، كمن يسمي الله تبارك وتعالى حال فعل الخطيئة، يشرب الخمر ويسمي الله، يسرق ويطلب من الله أن يستره أو يفعل غير ذلك، وكمن يذكر اسم الله في أغاني الفسق والمجون التي تترنم بها الغانيات أو يترنم بها المخنثون من الذكور. فإذا قصد الهزء أو دلت عليه دلالة واضحة كان كفرا بالله تبارك وتعالى. إنما الذكر المطلوب ما وافق فيه القلب اللسان، ومن باب المعصية بذكر الله ما يستخدمه بعض الناس لترويج بضائعهم أو التعريف بصناعاتهم أو أعمالهم، كهذا الذي يكتب على محل العصير مثلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أو يكتب على محل الفاكهة جنة الفاكهة ثم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن أعجب بل أقبح ما رأيت في قرية مجاورة هذا النقاش الذي أسأل الله عز وجل أن يهديه، رسم على محل كوافير صورة امرأة متبرجة شعرها وراءها أكثر من متر، ثم كتب على شعرها وزيناها للناظرين. إن مثل هذه الأفعال إن قصده فاعله وعلم بحكمه كان كافرا بالله عز وجل، لما فيه من استهزاء بآيات الله وحشر لها في غير موضعها، والله عز وجل يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أفضل الذكر تلاوة كلام الله جل وعلا إلا في المواضع التي حدد لها الشارع ذكرا خاصا كالتسبيح في الركوع والسجود والمأثورات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحوال المعينة. وإنما قدم الذكر بالمأثور لاشتماله على أنواع الذكر الثلاثة: ذكر الثناء وذكر الدعاء وذكر الرعاية. أما ذكر الثناء فيعني الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، كقول القائل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأما ذكر الدعاء فهو طلب الخير العاجل أو الآجل من الله عز وجل، كقول الله تبارك وتعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا هو ذكر الدعاء، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل في علاه يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وما أحوجنا معاشر المسلمين في هذه الفترة العصيبة من الزمن إلى التضرع لله جل وعلا ورفع الأكف بالضراعة إليه والإلحاح بالمسألة عليه، عسى أن يرحم إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فإننا في زمن قد تبجح فيه العدو وأصبح لا يقيم لنا وزنا ولا يرفع بذكرنا اسما ولا يألو فينا أو ولا يرقب فينا إلا ولا ذمة. ها هو ذا العدو الصهيوني الغاشم يدنس القدس الشريف ويقتل الشيوخ والصبيان والنساء ويهتك الأعراض ويسفك الدماء، والمسلمون مع الأسف الشديد ما زالوا على ما كانوا وسيكونون عليه من الشجب والإنكار والمسيرات السلمية بزعمهم التي تملأ الشوارع وهي في حقيقتها وإن كانت تعبيرا عن ظلم هؤلاء الظالمين إلا أنها في الحقيقة تستنفذ الطاقات وتضيع الجهد. وكأني أنظر إلى هؤلاء اليهود يخرجون ألسنتهم لنا كلما أحاط بنا خطب دعونا إلى قمة عربية أو انتظرنا إنصاف مجلس الأمن الفاجر أو هيئة الأمم الملحدة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيمكن أن يسترع الذئب الغنم؟ أيمكن للعدو أن ينصفنا من العدو؟ أيمكن أن تكون قمة عربية سبب في إرهاب هؤلاء؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن هؤلاء لا ترهبهم قمة عربية ولا قمة عالمية، إنما ترهبهم قوة إسلامية حضنا الله عليها ودعانا إليها، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ها هذا هو الذي يرهبهم، لا يرهبهم قيل وقال ولا اجتماعات ولا قمم ولا مجلس أمن ولا هيئة أمم، إنما يرهبهم السيف، يرهبهم التمسك بدين الله والضراعة إلى الله. حين تغار النجوم وتهدأ العيون يقوم المؤمن بقلب مخبت ينتظر فرج ربه، يدعوه سبحانه يا حي يا قيوم يا قوي يا متين يا جبار السماوات والأرض ارحم هؤلاء المستضعفين، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، مساكين فارحمهم، فقراء فأغنهم، اللهم ليس لهم سواك، فلا تكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. إذا حيل بيننا عباد الله وبين إظهار القوة فلا أقل من أن نعلم علم اليقين أن ما أصابنا إنما هو بسبب ذنوبنا، فنسأل الله جل وعلا أن يرفع مقته وغضبه عنا. إذا حيل بيننا وبين الجهاد في سبيل الله فلا أقل من أن نجاهد أنفسنا حتى تستقيم على منهج الله، عسى الله أن يأتي بالفرج من عنده، لا أقل من أن نجاهد أنفسنا على ترك الفتور والدعة ونوم الليل كله والتنعم والتلذذ بما طاب من النساء والفرش، ونتذكر حال إخواننا هؤلاء، ونتذكر أن الدور قادم علينا، فإن كنا في مأمن اليوم فغدا سنكون فريسة سهلة في أيديهم إن خذلنا إخواننا ولم نكن بنصرتهم، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فالدعاء الدعاء عباد الله فهو سلاح فعال تستجلب به الخيرات وتستمطر به الرحمات وتستدفع به المكروهات. فهل ضم كل منا على أخيه المعذب المستضعف بدعوة صادقة في خلوة مع ربه؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن ينصر إخواننا ويعجل بنصرهم، إنه ولي ذلك ومولاه. أما القسم الثالث فهو ذكر الرعاية، كقول القائل الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي، ونحو ذلك مما يستجلب به حضور القلب بين يدي الله تبارك وتعالى، وفيه صيانة للقلب وحفظ له من الخواطر السيئة والأفكار الرضيئة، وفيه صيانة للإنسان من وساوس النفس والشيطان. فالذكر الذكر عباد الله تفلح ويزداد إيمانكم وتذهب قسوة قلوبكم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن الذكر المنمي للإيمان المرقق للقلوب ذكر الموت وتذكر منازل الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات، يعني الموت. فما ذكر الموت أحد إلا لان قلبه وارتدع عن المعاصي، ما ذكر الموت أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقها. ولما كان أو كانت زيارة القبور مما يرق القلب ويدمع العين ويذكر بالآخرة، حضن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها بقوله: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي رواية غير الشيخين فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول هجرا. لكن أي زيارة تلك التي ترقق القلوب وتدمع العيون وتذكر بالآخرة؟ زيارة التسلية، زيارة المناسبات، تشييع الجنازات أو الجنائز من أجل المجاملة؟ لا غير، لا والله. ولكن الأمر كما يقول القرطبي رحمه الله في التذكرة ما معناه: فينبغي لمن قصد الزيارة أي زيارة القبور أن يتأدب بآدابها ويحضر القلب عند إتيانها ويقصد بها وجه الله تبارك وتعالى وإصلاح فساد قلبه، فيعتبر بمن أصبح تحت التراب وفارق الأهل والخلان والأحباب، وليتأمل حال من مضى من إخوانه ودرج من أقرانه الذين بلغوا الآمال وجمعوا الأموال، كيف انقطعت أمانيهم ولم تنفعهم أموالهم، ومحى التراب محاسن وجوههم وتفرقت في التراب أجزاؤهم وترمل بعدهم نساؤهم وشمل ذل اليتم أولادهم. وليتذكر آفة الغفلة، آفة الغفلة والنسيان والاغترار بالأسباب والركون إلى الصحة والشباب والميل إلى اللهو واللعب. وليتفكر في حال الموتى أو في حال الميت كيف تهدمت رجلاه وسالت عيناه وأفل الدود لسانه وأبل التراب أسنانه. يا من يصيح لداعي الشقاء أن يستمع ويستجيب لداعي الشقاء، يا من يصيح إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر، إن كنت لا تسمع الذكرى ففيما ترى في رأسك العين والبصر. إن كنت لا تستمع إلى الذكرى، لا تستمع إلى الذكرى ولا تنتفع بها، فما فائدة سمعك وبصرك يا عبد الله؟ إن كنت لا تسمع الذكرى ففيما ترى في رأسك العين والبصر. ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهاديان العين والأثر، لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الأعلى ولا النيران الشمس والقمر، ليرحلن عن الدنيا وإن كرها فراقها الثاويان البدو والحضر. قال العلماء: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. ومن غفل عن ذكر الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة وترك القناعة بالكفاف والكسل في الطاعات أو قال في العبادات. أما تذكر منازل الآخرة فأكتفي فيه بقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، حيث يقول: فإن صحت فكرته، فكرة الإنسان فيما خلق له وفيما حوله من آيات واضحات بينات على أنه ما خلق إلا لعبادة رب الأرض والسماوات، يقول: فإن صحت له فكرته أوجبت له البصيرة، وهي نور في القلب يلاحظ به العبد الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه. فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق، وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم، وقد جاء الله جل في علاه ونصب كرسيه لفصل القضاء، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، ونصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمع الخصوم وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الحوض وأكوابه عن كسب أي عن قرب، وكثر العطاش وقل الوارد، كثر عدد العطشى وقل من يرد حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولاح الحوض وأكوابه عن كسب، وكثر العطاش وقل الوارد، ونصب الجسر للعبور عليه، ولز الناس إليه أي دفعوا وسيقوا إليه، وقسمت الأنوار على حسب أعمالهم، والنار من تحتهم يأكل بعضها بعضا، والساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين. فينفتح في قلبه عين يبصر بها هذه المشاهد، ويقوم في قلبه شاهد من مشاهد الآخرة يرى به دوام الآخرة وبقاءها وخسة الدنيا وزوالها وسرعة انقضائها. وكم في القرآن الكريم من سور كاملة تخبرنا بأحوال الآخرة. واقرأوا إن شئتم سورة قاف والقيامة والمرسلات وعما يتساءلون والتكوير والزلزلة والقارعة والانفطار وغير ذلك من سور كاملة خص الله عز وجل فيها ذكر الآخرة وبيان أحوالها. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي يضيق المقام عن ذكرها ولا أظنها تخفى علينا. وكذلك كتب أهل العلم رحمهم الله التي صنفت في الرقائق والمواعظ، ففيها اهتمام أيما اهتمام بأمور الآخرة وما أعد الله عز وجل فيها للطائعين وما توعد بها العاصين، بل كل ما في هذه الدنيا فهو مذكر بالآخرة ودليل عليه. ولكن من يتذكر ومن يتدبر ومن يتفكر؟ كل ما في هذه الدنيا مذكر بالآخرة ودليل عليه. فنبات الأرض واخضرارها بعد محولها ويبسها يدل على بعث الموتى من الأرض بعد موتهم، وإليه الإشارة بقول الله تبارك وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. أجسام بني آدم بل سائر الحيوانات كنبات الأرض تتبدل وتتغير ثم تصير ترابا، فالإنسان يتحول من الشباب إلى الهرم، ومن الصحة إلى السقم، ومن الوجود إلى العدم، كما أن النبات ينمو شيئا فشيئا حتى يزهو لصاحبه ويعجب به فإذا به يجف وييبس ويصير ترابا. وقد تصيب آفة هذا الزرع قبل حصاده فتذهب به، هكذا كثير من الخلق يصيبهم الموت في سن الشباب قبل بلوغ الهرم. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى لنفر من جلسائه: يا معشر الشيوخ، ماذا ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ الزرع إذا ابيض فما ينتظر به؟ قالوا: الحصاد. هكذا يا عبد الله، إذا دب الشيب في رأسك وفي لحيتك فماذا تنتظر؟ ليس أمامك إلا الموت. ثم التفت إلى الشباب وقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تصيبه الآفة قبل أن يستحصد. قال بعض العلماء: أكثر من يموت من الشباب وآية ذلك قلة الشيوخ في الناس. انظر في هذا المسجد مثلا، كم ترى فيه شيخا، كم شيخ بالنسبة للشباب؟ لو كان الشيوخ يعيشون، أو لو كان الناس يصلون إلى مرحلة الهرم والشيخوخة، لو كل الناس يصلون إلى مرحلة الهرم والشيخوخة لرأينا هذا المسجد ولرأينا الدنيا مزدحمة بالشيوخ. فأين الشيوخ؟ لا يوجد إلا الشباب. وهذا يدل على أن الناس يموتون قبل أن يبلغوا مرحلة الشيخوخة والهرم. فيا ابن آدم، لا تغررك عافية، عليك ضافية، فالعمر محدود. ما أنت إلا كزرع عند قدرته بكل شيء من الآفات مقصود. فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند كمال الأمر محصود. مواسم الدنيا تذكر بالآخرة، فشدة حر الصيف يذكر بسموم جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وشدة برد الشتاء يذكر بزمهريرها، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها: يا رب، أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر فهو من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد فهو من زمهريرها. موسم الخريف يذكر باجتناء كل الثمرات المدخرة في البيوت قبل أن يحل موسم الحصاد ودخول الحصاد الجديد. وهذا يذكر باجتناء ثمرات الأعمال الصالحة بعد فوات هذه الدنيا وانقضائها. أما موسم الربيع فهو يدل ببهجته ونضرته ونعيمه على نعيم أهل الجنة وما أعد الله عز وجل لهم فيها. لكن لا يحصد الزرع في الربيع إلا من زرع في الشتاء أو الصيف أو الخريف. فأقبلوا على الله عباد الله بالأعمال الصالحة لتحصدوا خيرا يوم العرض على ربكم تبارك وتعالى. جملة القول أن هذه الدنيا ما خلقت لننظر إليها ونفتن بها ونعيش معها، وإنما خلقت لتكون لنا مرآة ننظر فيها إلى الآخرة، فنتزود للقاء ربنا قبل القدوم عليه. وهكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولا يخفى علينا من هو ابن عمر رحمه الله ورضي عنه، كان إذا قدم إليه ماء بارد بكى، فسئل عن ذلك فيقول: ذكرت مطلب أهل النار وأنهم قالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فكانت إجابتهم لا، أو رفضوا جوابهم أو الاستجابة إليهم. وهذا الربيع بن حسين رحمه الله تعالى تزوج، أو صلة بن أشيم رحمه الله تزوج معاذة العدوية وكان من الصالحين، فأدخلوه الحمام ليتجهز كما يتجهز العروس إذا دخل بعروسه. فلما أحس بوقع الماء الحار على رأسه ثم خرج من الحمام، فدخل إلى بيت منجد مطيب، فقام يصلي الليل كله. فلما عوتب في ذلك قال: دخلت بيتا ذكرني النار، ثم دخلت آخر ذكرني الجنة. سبحان الله.